الشاب اللي كان كله بيحب يقعد معاه ويتكلم معاه لما مات الهدوم بتاعته مقطعه، الثوب الوحيد اللي عنده لا يغطي رجله يا يغطي راسه، الرسول غطى بيه راسه وكفنه رجليه في نجيلة الارض في الافخر نجيلة الارض. يا من المؤمنين رجاله فعلا والله يا جماعه صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ايه من لم يقض نحبه. شوفوا اللفظ القراني. ومنهم من ينتظر. الكلمه دي في غايه الخطوره، الكلمه دي يا جماعه كلمه خطوره جدا. ينتظر ايه؟ ينتظر ان يقضي نحبه. يعني ايه يا جماعه؟ النظر هو تقليب البصر في الشيء مع اعمال الفكر. النظر ان انا اقعد ايه انظر للشجره دي تقعد تبص لها كده من ناحيه دي ومن الناحيه دي. الانتظار يعني ايه؟ الانتظار يعني انا قاعد في البيت مستنيك ابص من الشباك هو جه ولا لسه. لا طب الباب انا سامع صوت على السلم اما اروح افتح الشراع ابص جه ولا لسه ولا ابص العيال السحريه. لا طب اما اتصل بالتليفون اشوف هو اتاخر ليه، يمكن يكون جاي يمكن يكون. ده الانتظار يا جماعه، انك انت مشتاق لشيء ومستني ان هو يجي وقاعد تدور هيجي منين. الناس كان كل حلم حياتها الشهاده. ومنهم من ينتظر ها وما بدله تبديلا، فضل على العهد اللي قطعه على نفسه امام الله لاخر لحظه في حياته، فضل على الثبات في نصر الدين لله لاخر لحظه في حياته، فضل مع الله وورا الله ومتبع لرسول الله وقائم على منهج الله وحافظ لحدود الله وداعي الى الله لاخر لحظه في حياته. مين فينا يا جماعه حقق المقامين دول؟ مقام ومنهم من ينتظر. امتى يا رب دم هينزل عشانك يا رب؟ امتى يا رب هموت شهيد في سبيلك يا رب؟ امتى؟ تخيلوا يا جماعه واحد مات في سبيل الله، يعني واحد مات على سريره وواحد مات في سبيل الله، يوم ما يقابلوا ربنا، ربنا يستقبل مين؟ استقبال اشد حفاوه من الثاني، تخيلوا؟ طب والمقام الثاني؟ وما بدلوا تبديله، انك تفطر ما بدلوا تبديله؟ طب ده في ايام رخاء انا ممكن اشتغل الدين عادي وما يهمنيش، وفي ايام شده، وفي ايام حرب من اهل الباطل، وفي ايام الارض كلها تجتمع عليك، هتفضل ما تبدلش في الاثنين؟ هتفضل في الصراء والضراء. هو ده البطولة اللي كان فيها الصحابة. الأزمة تفاقمت يا جماعة، وكان يعني والمنافقين قاعدين يرجعوا واللي في قلوبهم مرض قاعدين يرجعوا، وسبحان ربي في عز الأزمة في عز حرب الدين في عز التشويه الإعلامي على الفضائيات بتاعت العالم كله في عز ما الإسلام صورته مشوهة في العالم في عز ما هو محارب وهو مستضعف، تلاقي ربنا بيجيب ناس يدخلوا في الإسلام تقول إزاي دول دخلوا في الإسلام في الوقت ده؟ في الوقت ده اللي غطفان خرجت 6000 راجل من رجالتها يحاربوا رسول الله، ربنا يشرح صدر نعيم بن مسعود الغطفاني الغطفان اللي من غطفان للإسلام ويروح لرسول الله. أنا أسلمت يا رسول الله ومحدش يعرف إن أنا أسلمت. الرسول قال له إنما أنت فينا رجل واحد ولكن خذل عنا ما استطعت. نعيم بن مسعود الرجل في الوجاهة والمركز من غطفان اللي بتحارب النبي من اللي يشك فيه ومحدش يعرف عنه حاجة يروح لليهود. خدوا بالكم ايه في ايه؟ قريش عايزه منكم ايه؟ عايزه منكم ناس عشان يبقوا ايه؟ عشان يبقوا خدوا بالكم قريش جايه، معلش عفوا يا جماعه، قريش جايه تحارب النبي. قريش بينها وبين النبي مسافات ممكن في اي لحظه يمشوا ويسيبوكوا انتوا. طب وبعدين؟ عشان تضمنوا ان هم ما يسيبوكوش اطلبوا من قريش رهائن عشان يفضلوا معاكم عشان قريش ما تنزلش عنكم ابدا. اه صح والله ده انت كلامك مظبوط، ويقوم رايح لقريش. خدوا بالكم اليهود ندمت ان هي عهدتكم وكسرت العهد بتاعها مع محمد، وهيطلبوا منكم رجاله عشان يسلموهم لمحمد يقتلهم عشان يصالحوا بيهم محمد. فالاتنين وقعوا في بعض، اتفك التحالف بتاعهم، فكان من ضمن الاسباب الخطيره اللي كانت لصالح المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم كانت الختيمه العجيبه يا جماعه الغزو، الختيمه العجيبه جدا. ورد شوف معايا واحد، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. عايزين ربنا يرد امريكا عننا كده بس لما نبقى رجاله زي المؤمنين اللي في سوره الاحزاب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اثنين، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. بنو قريظة اول ما الاحزاب مشوا الرسول قال في ايه؟ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. سيدنا جبريل نزل للنبي قال له ان الملائكة لم تقلع لقمة الحرب. انت رايح ليه؟ انت هتناموا على بني قريظة اللي كانوا هيسفوا الاسلام في لحظة. ما

والمرأة، دور المرأة الخطير. السورة بتقولك قد ايه لازم العلاقة بين الرجل والمرأة تنظم، لازم تنظم ازاي. ده ربنا بيقول نساء النبي، نساء النبي مش البنات بتوع اليومين دول، وبيقول للصحابة مش الشباب بتوع اليومين دول، بيقول واذا سألتموهن متاعا يعني الحاجة ضرورية مش لكل المحاضرات، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني انت قلبك انضف من قلب نساء النبي، وانت قلبك انضف من قلب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والحاجات اللي احنا محتاجينها بقى الاختلاط يا جماعة لازم يبقى فيه ضوابط بس الاختلاط، الحجاب، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ربنا وصف السفور ده بانه جاهلية، نوع من انواع الجاهلية. المكياج ده جاهلية، كشف الشعر ده جاهلية، ده انتكاس شديد عن دين الله سبحانه وتعالى. ونزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ولأزواجك قبل بناتك. ليه؟ الأم لو فعلا صالحة البنت هتطلع صالحة. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يبقى إذا خطورة العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع يا جماعة، سورة الأحزاب أول سورة في القرآن تقول للمرأة أنت مطلوب منك تبقى داعية، أنت مطلوب منك تبقى طالبة علم، أنت مطلوب منك تبقى مجاهدة زي الراجل، أنت زي الراجل واقف على نفس الصخور اللي واقف عليها. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اطلبي علم، اطلبي علم بالضوابط بتاعته. قال أول مرة أسمع القرآن بيقول للمرأة اطلبي علم. أيوة، لأن الحرب ضد النفاق، النفاق بيدمر المرأة، النفاق بيركز على المرأة. ما ينفعش نص المجتمع يغيب من هذه المعركة، لازم تبقي زيك زي الراجل جنبه في مواجهة هذه المعركة بالظبط. ده ربنا بيقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تفصيل، المرأة جنب الراجل في كل ثغر من ثغور الدين، والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. الصدق يعني لازم تعمل دين الله، الصدق يعني لازم تدعي إلى الله، الصدق يعني لو وصلت إنك تجاهدي في المعركة تجاهدي في المعركة. والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما بين الصائمين وما بين الذاكرين الحافظين فروجهم والحافظات. ربنا حط حفظ الفرج ما بين الصوم والذكر، كأن اكتر حاجتين الشاب يستعين بهم على الشهوة الصيام وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيمة. يبقى دور المرأة الخطير. ومن يقنط من كنا لله، مش ومن تقنط، ومن يقنط. انت زي الراجل لازم تقف على نفس الثغور اللي واقف عليها الراجل. حتى من اول السورة يا جماعة شوف ربنا بيقول ايه، ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه، في جوفي. ده دول المنافقين، ما ينفعش تبقى معانا وعلينا، ما ينفعش تبقى بوشين ولا تبقى قلبين. الايه اللي بعدها ايه، وما جعل ازواجكم التي تظاهرون منهن امهاتكم. يبقى ايه اللي ربط النفاق بقضية الظاهر المتعلقة بالمرأة؟ الاتنين نفس القضية. النفاق بيستثمر اساسا المرأة، لما ربنا يربط الاتنين ببعض يبقى بيعرفك خطورة قضية النفاق وعلاقتها بالمرأة. اخر السورة خالص لما ربنا بيقول ان عرضنا الامانة، في امانة كلنا شايلينها، في مسؤولية كلنا شايلينها. الدين ده امانة، تكاليفه امانة، نصرته امانة، الدفاع عنه امانة، نشره امانة. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. شوف الايه اللي بعدها، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ذكر المراه في الشرك وفي النفاق دلاله ان المراه الكافره والمنافقه ليها فاعليه في هذا الاسلام. وفعلا معظم طيار النفاق مش رجاله، ستات. معظم المنافقات والطيار العلماني في البلد ستات، ما مش رجاله. بس بتلاقي ست تعمل لك برنامج كل اسبوع تسمم باب مخخ الناس، تعمل لك جريده تسمم باب مخخ الناس، تالف كتب تسمم باب مخخ الناس. تلاقي معظم الطيار العلماني فعلا النساء يا جماعه. ان المنافقين والمنافقات والمشركين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وايه والمؤمنات. بعد ايه الامانه، كان الامانه مش على الرجاله الواحد، انت على الرجاله وعلى الستات كمان. يبقى اذا

ربنا بعد غزوة الاحزاب بيقول ايه؟ وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها. ها الايه اللي بعدها ايه؟ يا ايها النبي ايه؟ ها قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا فتعالين ومتعكن وسرحكن. يعني ايه اللي جاب الايه دي بعد ايه الاحزاب؟ كان الجهاد بيجيب دنيا. ما انت لما تخرج تجاهد الدنيا تفتح عليك، لما الدنيا جت بقى هتعملوا ايه؟ ما هو نساء النبي قالوا له طب احنا قبل كده كنا بناخد ربع جنيه في اليوم ناكل بيه لانك ما كانش معاك، انما دلوقتي لا، الدنيا فتحت وبين قريظه فتحت والغنائم بتاعتها جت وانت ليك خمس غنائم، وسع علينا بقى، اكلنا بقى، عيشنا بقى، لبسنا، فسحنا، ورينا الدنيا اللي احنا اتحرمنا منها، لان الدنيا عادت موجوده. خدوا بالكم ربنا بيقول ان الداعيه ساعه ما ده الصادق بقى يا جماعه، الصوره بتكرر لفظ النفاق ولفظ الصدق ليسال الصادقين عن صدقهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. الصوره بتقول لك ان الصادق ما هو زاهد في الدنيا لان ما عندوش دنيا، هو زاهد في الدنيا لان كل طاقته لدين الله سبحانه وتعالى. طب وبعد كده لما الدنيا تتفتح ما يزودش من الدنيا على ما يجيبش الدنيا ويديها لنفسه، الدنيا تروح للدين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح عليه الدنيا وداها كلها للدعوه. كان الاموال بتاعت البحرين تيجي اموال رهيبه لم يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاء مثلها في الدنيا ابدا. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه للصحابه؟ ضعوها في المسجد، حطوها يعني مثلا زي في المسجد كده، حطوها في اخر المسجد. الصحابه داخلين كوم الذهب، الفلوس زمان كانت ذهب وفضه، كوم الذهب مهوله. يقوم الرسول بعد الصلاه يقوم رايح ومنادي الصحابه، ابشروا بقى وامروا بقى يسركم، ايه يا رسول الله انا عليا دين، خد يا رسول الله انا عليا مش عارف عايز ابني بيت ولا عايز ابني ايه، خد يا رسول الله انا ما اعرفش غرمت غرامه فديه واحد مقتول او قاتل وعايز ادفعها، خد خد خد. الصحابه بيقول لك في البخاري ايه؟ فقام رسول الله ولم يبق من هذا المال شيء، ما بقاش منه اي شيء، الدنيا كلها ولو خمس، رسول الله خمس، الدنيا كلها عشان نصرة الدعوة وعشان نصرة الدين. يبقى اذا عدم الافتتان بالدنيا وتوجيه الامكانيات الدنيوية من اجل نصرة الدعوة. التانيين مؤسسات بتنفق مليارات، انت لا عندك مؤسسات ولا عندك دول ولا عندك حاجة، كله انفاق فردي، يبقى لازم نعوض بالانفاق الفردي انفاق الدول اللي هم بينفقوه. امريكا لما تدفع لها 10-20 مليار على التنصير كل سنة، واوروبا لما تدفع لها 10-20 ولا 30 مليار على التنصير كل سنة، ودي ودي ودي، والفاتيكان لما يدفع له معرفش على التنصير كل سنة. طب وبعدين ومين اللي يدفع الدعوة لله؟ ومين اللي يدفع لدين الله؟ ومين اللي ينافع عن دين الله سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا توجيه الامكانيات الدنيوية وتوجيه الطاقات الدنيوية من اجل اعلاء كلمة الله ونصر دين الله. وقد افلح من صبر، وقد افلح من حمل الامانة التي اشرقت منها السماوات والارض والجبال، وقد افلح من كان رجلا صدق ما عاهد الله عليه، فاما قضى نحبه واما ينتظر، وما بدل تبديلا في طريق الدعوه الى الله وطريق نصر الدين الله سبحانه وتعالى. يبقى صوره الاحزاب الواقع اللي احنا فيه، الاحزاب الكفريه بتاعت الحرب وامريكا واحلاف والاحلاف اللي راحت العراق، والاحزاب بتاعت العلمانيه، الجرائد والبرامج والفضائيات والبرامج اللي يجيبوها لك دايما عن الفضائيات شيخ، ودايما لازم يكون ما بعرفش يتكلم واحد هزاري كده وخلاص، ومعاه واحد علماني فصيح اللسان، ويبداوا يتناقشوا في قضيه حساسه جدا في الدين عشان يطلع لك في الاخر ان الشيخ ما عرفش حاجه وان الدين ده اي حاجه وان انتوا مش فاهمين الدين صح، احنا اللي فاهمين الدين صح، تعالوا بقى ما نعرفكم الدين بتاعنا بقى ولا الدين بتاعكم عشان نقول لكم الاسلام الصحيح الصريح. يبقى اذا يا جماعه دي كان موضوع سوره الاحزاب، وهو كل واحد يشوف له صغر يقف بيه في هذا الدين، يا اما هتبقى منافق، يا اما هيبقى في قلبك مرض، يا اما هتبقى مؤمن صادق لا تبدل تبديلا. بعد سوره الاحزاب هندخل في سوره ايه؟ سبأ. ايه سوره سبأ؟ احنا عايزين كده الصور الجايين ندوق منهم ازاي؟ سوره سبأ بتتكلم عن ايه؟ سوره سبأ اولها نموذجين، نموذج اللي شكر ونموذج اللي كفر. نموذج داوود وسليمان مشروحه في صفحه، والصفحه اللي قصادها نموذج سبأ. قبلهم كلام عن الله وبعدهم كلام عن الله، الكلام اللي عن الله ده عن مشيئه الله وقدره الله وعلم الله وعظمه الله وملك الله، الكلام الكلام ده قصاده ناس مع الله وقصاده ناس معرضة عن الله وقصاده ناس شكرت وناس كفرت النموذجين قدامك. ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والمنا له الحديد. الحديد يلين لسيدنا داود ليه؟ عشان كان مع الله سبحانه وتعالى. وقالنا لو تحديد كلمة خطيرة او في القرآن هنعمل سابغات وقدر في الصرب. طريقة صناعة الدروع الدرع يبقى طويل ومغطي جسم الجندي ويبقى القدر في الصرب يعني الحلقات بتاعته داخله في بعض ومحكمة. ربنا بيحكي لنا كيفية صناعات التسلاح في القرآن عشان نعرف خطورة العلوم الدنيوية وخطورة نصرة الدين بالدنيا في القرآن. بس خد بالك قبل ما ربنا يقول نصرة الدين بالدنيا قبلها بيقول ايه؟ يا جبال اوبي معه والطير يبقى العبادة. طيب هنعمل سابغات وقدر في الصرب بعدها واعمله صالحة يبقى العمل الصالح والعبادة. ربنا حط نصرة الدين بالدنيا قبلها عبادة وبعدها عبادة عشان تفهم ان اي حد هيقولك انا بنصر الدين بالدنيا وهو عبادته ضعيفة عمرك ما هتقدر تحكم نيتك لما الدنيا تفتح عليك. عمرك ما هتقدر تحكم نيتك. انما عايز تنصر الدين بالدنيا لازم تكون انسان عابد عشان فعلا نيتك تفضل لله تدخلها لله وتخرج منها لله. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر قصاد الحديد بتاع سيدنا داود حسب سيدنا سليمان. طيب ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه. شوفوا رب شوف سيدنا سليمان لما الدنيا جت استثمرها في يعملون له ما يشاء من محاريب اماكن للعبادة وتماثيل على احد الاقوال اي امثال ما يحدث في البلاد الاخرى من احوال الشركة والكفر عشان سيدنا سليمان يعلم حال اهل الارض على دين ربنا ولا لا عشان الدعوة الى الله يبقى الدعوة الى الله وجفان كالجواب وقدور راسيات فيها الاكل والشرب عشان صراحة المعروف يبقى سيدنا سليمان سخر الملك من اجل العبادة والدعوة وسيدنا داود سخر الملك من اجل هنعمل سابغات وقدر في الصرد من اجل الجهاد في سبيل الله. يبقى الدنيا استعملوها في نصرة الدين فعلا لانهم كانوا قوما عبادة وربنا بيقول لك فتح لهم في الدنيا قد ايه وفتح لهم في الايمان والعبادة قد ايه. ده نموذج الشكل اعملوا اهل داود شكرا. ده نموذج الشكل. الكافر بقى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. عايزين نشيل كلمة سبأ ونحط العراق. نشيل كلمة سبأ ونحط لبنان. نشيل كلمة سبأ ونحط الخليج ولو ان الخليج لسه ما كملش السلسلة. نشيل كلمة سبأ ونحط نفسنا ماشيين في السكة اهو بفضل الله. عايزين نشيل كلمة سبأ ونحط اسمائنا يا جماعة للأسف. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جنتان عن يمين وشمال. امشي في أي طريق من طرق البلد. أي طريق من سفر شربين بالأس أي بلد. عن يمينك جنة خضراء لآخر الأفق وعن شمالك جنة خضراء لآخر الأفق. اللي سافر السعودية يشوف منظر غريب جدا. عن يمينك صحراء وجبل لآخر الأفق وعن شمالك صحراء وجبل لآخر الأفق. أنا سافرت السعودية ما شفتش منظر أخضر من يوم ما سافرت لغاية ما رجعت. منظر أخضر على الطريق. إنما أنت في مصر سبحانك جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له خليك شاكر. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم. عقوبة المعصية بقى. وبدلناهم بجنتين ايه؟ ها؟ جنتين يعني فضلت الجنتين. هتفضل تمشي في الطريق تلاقي على يمينك جنة وعلى شمالك جنة. بس فين الذهب الابيض بتاع زمان؟ وفين عود الدولة اللي كان بيطلع ثلاث كيزان بتاع زمان؟ وفين طعم الفراولة بتاع زمان؟ وفين طعم الاكل والفاكهة بتاع زمان؟ وفين الذهب الاصفر بتاع زمان؟ وفين الزرع بتاع زمان؟ وفين الغطام بتاع زمان اللي كانت يغطيك طول الزرع اللي فيها؟ فين البركة بتاع زمان؟ وبدلناه بجنتين. جنتين برضه. اصل ربنا ما بيتحرقش مرة واحدة. عشان الانسان ممكن يطالب جنتين ذواتي اكل خمر واسل وشيء من سدر قليل الايه الانخساف وضياع البركه اللي حصلت. فقالوا وجعلنا بينهم الرزق. هو بدا يروح يا جماعه بدا بطلب تظهر بدا ما فيش حد كان في حاجه بدا الفقر ينتشر بدا المجتمع يبقى مجتمع طبقي بدا كل الحاجات بتحصل. بس لسه نعمه الامن لسه يعني ماشيين في بلدنا امنين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها اللي هي زي قرى كده قرى ظاهرة زي ما بيننا وبين مصر مثلا قرى طول المسافة بيننا وبين القاهرة قرى. يبقى اذا ده معناه ايه؟

بيتكلم عن قدرة الله على الخلق والتخليق. اولم يروا؟ مش الم يروا، اولم. او الواو دي افادت التعجب، هم ما شافوش. الناس ما بتحسش بدمها، الناس ما بتفهمش. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا. شايف نعمة ربنا عليك ان عاما فهم لها مالكون. ولله المثل الاعلى، لما المرأة تعمل لجوزها اكلة وتتودد ليه، تقول له كل ده انا عاملها لك بايه؟ بايدي. سبحان ربي، شايف تودد ربنا. ولله المثل الاعلى، شايف تودد الملك. ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام، خلق الانعام. الانعام دي يا جماعه ايه من ايات ربنا المبهره. يعني اخر الوقت كان جاي بيقول لي يعني بيقرا في ايات الحج، فلقى ان ربنا بيقول ان الحج ده انتوا رايحينه عشان تشكروا ربنا على نعمه الانعام. فمستغرب يا جماعه، الانعام دي المشركين نفسهم من كتر ادراكهم لخطورتها يا اما عبدوها زي المصريين القدماء وزي الهنود وزي، يا اما تعبدوا للالهه بتاعتهم بيها زي مشرك العرب. التحليل والتحريم في الانعام، الانعام دي يا جماعه حاجه معجزه من معجزات ربنا، لكن كل الناس ماتت. ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. بعد كده المشهد الثاني من مشاهد القدره، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ خلق الانعام، خلق خلق السماوات والارض. والايه اللي قبلها لما جه المشرك فتفت العظام العظام قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ان يحيي هذه الا بعد موتها، فربنا بيرد عليها قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. الذي جعل من الشجر الاخضر ايه؟ نار. قدرة الله على التخليق انه يخرج من الورق الاخضر نار. فاذا انتم منه ايه توقنون؟ اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ربنا ما قالش في الوجود كله الحاجة كن مرتين، كن مرة يبقى كن كما ارادها الله ان تكون. فسبحان الذي ولله المثل الاعلى ايه بيده ملكوت كل شيء. لما اقول لك ان الموضوع ده بايدي، تمام التحكم والسيطرة، تمام تحكم ربنا في كل شيء في الكون. يبقى سورة ياسين طلقات على قدرة الله الباهرة في الكون وفي الدنيا وفي الاخرة، وعلى الثواب وعلى العقاب وعلى الرفع والخفض وعلى الرفق وعلى البسط وعلى القبض وعلى كل شيء في هذا الكون قدرة الله الباهرة. يعني اعتقد ان احنا المينا المام سريع بالثمان صور بتوع هذا الشوط. هنبدأ بكرة ان شاء الله يا جماعة هنشرح باذن الله الصفات وصاد والزمر، اعلى ثلاث صور في القرآن الكريم كله في المقامات الإيمانية. اعلى توجيه ايماني في القرآن كله في القرآن الصفات وصاد والزمر، اخر المقامات الإيمانية. وهنشرح الترابط ما بينهم وما بين كل الاشواط اللي فاتت باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.